بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وكذلك شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت في القلب بالمثبتات السبع، وهي الصدق والإخلاص والمحبة والعلم واليقين والانقياد والقبول، آتت أكلا لا يشبه شيء وفي كل حين بإذن ربها. ومن أشهر أكلها سبع ثمرات حلوة، وهي نعم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل شهادة لا إله إلا الله. قلنا كثيرا أن كثير من الناس يسمعها في الأذان ويقولها دائما بس ما يحرك قلبه. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تشهد بيقين؟ هل تشهد بعلم؟ ولا بس سمعت الناس يقولون أنه رسول وقلت؟ ولذلك نحن ذكرنا أدلة رسالته. هل تشهد بمحبة؟ هل تشهد بإخلاص أنه رسول الله؟ هل تشهد بانقياد له؟ هل تشهد بقبول؟ ومعنى الإخلاص هنا إخلاص المتابعة وليس إخلاص العبادة، إنك ما تخلي أحد مثله في المتابعة. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، لأن الإخلاص هو التجريد والتفريد والتوحيد، توحده في المتابعة، ما في أحد مثله. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، حتى أبو بكر وعمر، حتى الآثار ما تكون في مرتبة الوحي. هذا معنى الإخلاص. فلو أنت صدقت الله في كلمة محمد رسول الله، فكرت فيها دائم وأبد لين تموت، كل ما تسمعها في الأذان ولا في التحيات ولا تقولها، تجدد رحمك الله، تجدد الشروط السبعة هذه، كل ما تقولها تذكر أنك تقولها بعلم أنه رسول الله حق صلى الله عليه وسلم، وتقولها بيقين، لو يكفرون بالناس كله ما تكفر ولا تشك أن الله أرسله وابتلاه بنا وابتلانا به، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد علينا ونشهد له، تقولها بمحبة بإخلاص أن ما حد مثله بالمتابعة وبانقياد وقبول. لو كل مرة تجدد المعاني هذه الشجرة هذه تعطيك آثار حلوة حلوة حلوة، تذوق طعمها وتجد حلاوتها. منها أولها صلى الله عليه، قال: الأولى سرعة الاستجابة لدعوتي ولأمري صلى الله عليه وسلم. أول شيء تكون ستكون سريع الاستجابة، إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون سريع الاستجابة. أما إذا كان ضعيفة ستكون ممن قال الله فيهم ماذا؟ ها؟ وإن منكم لمن ليبطئن، يقول الرسول امش يعود وراء، وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب. يعني هاجر يمشي بشويش، تقول كأنه جمل مقيد ويلتفت وراء، بعد كل ما مشى شوي قال يجاني خير ولا أرجع وراء، لكن اللي بعدها فليقاتل في سبيل الله من، وليهاجر في سبيل الله، وليطلب العلم في سبيل الله، وليعبد الله في سبيل الله من، صنف واحد بس هم هذول اللي سريعين وما عنده التفات، من فليقاتل في سبيل الله من، من هو الصنف اللي سيقاتل حقا وسيصبر على القتال؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. إذا ما أحد باع واشترى أبدا سيكون ممن يبطئ وسيكون ممن يلتفت ويتقدم خطوة ويرجع خطوتين. الله عز وجل ذكر أنه ما في أحد يقدم ويصدق ويصبر إلا صنف واحد سماها، فليقاتل في سبيل الله. يقول اتركوا المبطئين والمثقلين والمخذلين، الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، هذول هم اللي عليهم الكلام. وترى سبحان الله في كل حتى في أمور الدنيا اللي ما يشري ويبيع ويقرر ويعزم سيبطئ. نعم نسمع أدلة سرعة الاستجابة الآن، شوفوا الآن كيف سرعة الاستجابة. نعم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربه، ما يدعوك إلا لشيء في حياتك أنت، حياتك الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. ترى ما يدعوك إلا لما يحييك، الهجرة تحييك، الجهاد يحييك، العلم يحييك. آتيناه آيات ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبعه. العبادة تحييك، الدعوة إلى الله كل، فهو ما يدعوك إلا لما يحييك، فرد أو مجتمع، استجيبوا. نعم. وقول الله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. تعرفون قصة هذه سبب نزولها؟ قالت عائشة لابن الزبير والله إن أبويك ممن استجاب الله ورسول من بعد ما أصابهم القرح، أبوك الزبير وأبوك أبو بكر لأنه أبوه من ناحية أمه، والله إن أبويك ممن استجاب. في أحد كسروا وجرحوا وشيء معنوي وشيء نفسي، إلين مثل ما قال أصابهم القرح النفسي والجسدي، خلاص اللي يشيلون قتلاهم واللي يعالجون جرحاهم واللي منكسرين من الهزيمة. وفي هذه الظروف الصعبة جدا جاءهم من قال إن قريش لما بلغت حمراء الأسد قال قائلهم ماذا صنعتم لما كسرتم القوم وأدلتم عليهم ذهبتم إلى مكة؟ ارجعوا فاستأصلوهم بالكلية، الآن هذه فرصتكم، قتلى وجرحى ومنهارين، ارجعوا. فأرادوا الرجوع فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستنفر الصحابة وهم في أثقل ما يكون، مقتلين ومصوبين ومجرحين، قال انفروا. فنفروا بجراحاتهم، الآن الواحد يمرض مرض خفيف يترك الصلاة جماعة، بجراحاتهم والله يمشون بجراحاتهم، واللي ما بعد دفن قتيله، واللي يروحون الحمراء الأسد اللي هي الآن خارج المدينة ليقاتلوا قريش مرة ثانية. لكن الله عز وجل كفى هؤلاء، جاء من خذلهم. فمدح الله هؤلاء اللي يستجيب لله والرسول في كافة الظروف، ليه؟ لأنه موقن إن هذا رسول الله وما يدعوه إلا لما يحييه، إلا لما يحييه. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم. اللي استجاب لربه لهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا نسأل الله كل ما له يرجع وراء لين عاد يصير له مأواه جهنم. نعم. وقول الله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. نعم. وقول الله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. يستجيبون له ويستجيب لهم ويزيدهم. نعم. وقول الله تعالى معاتبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذن التثاقل إلى الأرض إذا قيل لكم انفروا، ما أنواع النفير؟ ما أنواع النفير؟ النفير للهجرة، النفير للجهاد، النفير للعلم، كله في سورة التوبة. النفير للعلم في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فأنت الآن يقول لك الله انفر هاجر من بلد الشرك، انفر للعلم، انفر إلى التوحيد وأهله، انفر إلى مكة والتعبد فيها. هل تعلمون بقعة في الأرض يكون التعبد فيها أفضل من مكة؟ إذن نفير لأجل العبادة، نفير لأجل العلم، لأجل الجهاد، لأجل الهجرة، انفروا. ثاقلتم إلى الأرض مثل الحبل كذا كل ما ترفع يطيح. ليه؟ وش سبب التثاقل؟ ما الذي يسبب التثاقل الأرض؟ سبب واحد اللي هو عكس أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. إذا كان الإنسان يرضى بالدنيا من الآخرة سيتثاقل، حتى لو هاجر يرجع، لو تعلم يرجع، لأن الدنيا لا زالت في قلبه وتشد للخلف. أما الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ما يرجع. نعم. وقول الله تعالى عن المشركين: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن أيضا اللي ما يستجيب السبب اتباع الهوى، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال: يا أبي، فالتفت فلم يجب، ثم صلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك. قال: ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال: أي رسول الله، كنت في الصلاة. قال: فلست تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا أعود. رواه أحمد. حتى في الصلاة، لأن الصلاة هنا نافلة وإجابة الرسول فرض حتى في الصلاة. بل لو دعاك أمك ولا والدك في الصلاة وشفت أن يعني يدري أنك تصلي وناديك الشيء ضروري، اقطع الصلاة. ولا يصير مثل أم جريج اللي في الصحيح، دعته يصلي، قال: ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، يا ما أجابه قالت: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المؤمنة. فإذا في فرض وفي سنة. يا أبي، ما منعك؟ أقول لك يا أبي ما تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم تقرأ؟ أنت قارئ القرآن فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تجيبه ولو كنت في الصلاة النافلة. نعم. وعن أمي سلمة رضي الله عنها قالت: انتبهوا لسرعة أبو بكر الآن هنا، ولذلك صار أهو أبو بكر. نعم. كان أبو بكر خدنا للنبي صلى الله عليه وسلم وصفيا له. شوف، خدنا وصفية في الجاهلية، هذا يشد لك عليه، على أن الأرواح ممتزجة مؤتلفة. حتى في الجاهلية الأربعين سنة اللي قبل النبوة كان خدنة وصفية أبو بكر. إذن أشبه روح بروح النبي صلى الله عليه وسلم روح أبو بكر ولا شك، ولا كان ما تتوافق الأرواح رضي الله عنه. فلما بعث، نعم، فلما بعث صلى الله عليه وسلم انطلق رجال من قريش إلى أبي بكر فقالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك هذا قد جن. قد جن، قال أبو بكر: صاحبك هذا ترى جاه جنون. نعم. قال أبو بكر: وما شأنه؟ قال: هو ذاك في المسجد يدعو إلى توحيد إله واحد ويزعم أنه نبي. شوف المجنون دحين منه، سبحان الله العظيم، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، اللي يقول إله واحد مجنون، واللي يقول إله عشرة 360 صنم هذا عاقل ويزعم منه نبي. نعم. قال أبو بكر: وقال ذاك؟ قالوا: نعم، هو ذاك في المسجد. قالت: فأقبل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطرق عليه الباب فاستخرجه، فلما ظهر له قال له أبو بكر: يا أبا القاسم، ما الذي بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني يا أبا بكر؟ قال: بلغني أنك تدعو لتوحيد الله وزعمك أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر، إن ربي عز وجل جعلني بشيرا ونذيرا، وجعلني دعوة إبراهيم، وأرسلني إلى الناس جميعا. فقال له أبو بكر: والله ما جربت عليك كذبا، وإنك لخليق بالرسالة لعظم أمانتك وصلتك لرحمك وحسن فعالك، مد يدك فأنا أبايعك. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فبايعه أبو بكر وصدق وأقر أن ما جاء به الحق. فوالله ما تلعثم أبو بكر حيث دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ذكره الطبري في الرياض النظرة، ولذا سمي الصديق. وأمر نبينا صحابته بتوقيره. ما تلعثم ولا صار له أي تعة ولا كعة ولا شيء، قال: والله ما جرب. وهذا يدل على تمام عقله، قال: أول شيء ما جربت عليك كذب، وشيء ثاني أنك خليق بالرسالة. نعم. وبادر واستجاب وصار هو الصديق. نعم. فعن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم فقد غامر. يعني معنى غامر يعني حصل له شيء يعني أهمه، ولذلك جاي رافع عن ثوبه إلى ركبته، قال: صاحبكم قد غامر. نعم. صلى الله عليه. وأقبل حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر شيء، فأسرعت إليه، ثم إني ندمت على ما كان مني إليه، فسألت أن يغفر لي فأبى علي، فتبعته البقيع كله حتى تحرز بداره مني وأقبلت إليك. لا إله إلا الله. شوف كيف، ها، لا إله إلا الله، بشر هذا أبو بكر وعمر. يا رسول الله، كان بيني وبين عمر شيء يحصل بين الناس وبين الرجال، فأسرعت إليه يعني في الكلام، ثم ندمت على ما كان مني، فسألت أن يغفر لي فأبى، لا زال فيه بقايا الغضب، فتبعته البقيع كله وأنا أمشي خلفه أقول: سامحني، اغفر لي، اعفو عني، سامحني. وعمر لا زال غضبان حتى تحرز بداره مني، أغلق بابه عليه، ما عاد أقدر، أقبلت إليك. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. يغفر الله لك يا أبا بكر، ما تحتاج إلى استغفار عمر، يغفر الله لك. نعم. ثم إن عمر ندم حين سأله أبو بكر أن يغفر له فأبى عليه، رضي الله عنه. شوف كلهم ما يروحون بعيد، يرجعون، يأتيهم ما يأتي البشر لكن يرجعون. نعم. ثم خرج من منزله حتى أتى منزل أبي بكر فسأل: هل ثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فعلم أنه عند رسول الله، فأقبل عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلم عليه، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله إلى عمر ما يكره. فلما رأى ذلك أبو بكر جثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، أنا والله كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 3 مرات؟ قال: فما أوذي بعدها. رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم، رضي الله عنه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟